بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 16 من دروس التعليق على 3 أصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد ذكر المصنف في الأصل 3 جملة من الأمور المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم في تشريعه وفي دينه ودعوته ونحو ذلك من الأمور التي أشار إليها رحمه الله تعالى. قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شعائر الشرائع الإسلامي مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ أول ما ابتدأ بالدعوة إلى التوحيد، وقد ظل على ذلك ولم يأمرهم بشيء من الأوامر غير التوحيد. وهذا يفيدنا أمرين: الأمر الأول آكدية وأهمية التوحيد، فإنه أشرف الأمور الذي قامت عليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن من الحكمة التدرج في الأمر، فإنه قد لا يكون من المناسب أن تدخل على المدعو أمورا عديدة، أو أن تدخل عليه وتطلب منه أشياء عديدة، فحينها قد يكون من المناسب أن تتدرج في الدعوة معه، فتبدأ بأمر ثم فتبدأ بأهم الأمور ثم تنتقل بعد ذلك إلى أمور أخرى يتكون نفسه قد توطنت. ولذلك ورد في صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه، يعني من القرآن، سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ثم قالت كلمة مفيدة، تقول: ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. وهذا فيه أهمية التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشعائر إنما شرعت في المدينة، ما عدا الصلاة فإنها شرعت في مكة في آخر مدته في مكة صلى الله عليه وسلم. قال: أخذ على ذلك على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، أي توفي في المدينة بعدما بقي فيها 10 سنين. قال: ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. النبي صلى الله عليه وسلم كانت أوامره ونواهيه ظاهرة، فهو لم يأمر إلا بما فيه مصلحة، إما مصلحة خالصة كالتوحيد، أو مصلحة راجعة، نعم، أو مصلحة غالبة، يعني يكون هذا الأمر فيه مصلحة ومفسدة لكن مصلحته أعظم، فقد يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشر الذي حذر منه ونهى عنه فإنه إما ما مفسدته خالصة كالشرك، هذا لا مصلحة فيه أبدا، وإما أن يكون فيه مصلحة ومفسدة لكن مفسدته أغلب وأرجح كشرب الخمر. وجماع الأمر أن أعظم أمر أمر الله عز وجل به هو التوحيد وجميع ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. ولذلك فإذا أمر الله بأمر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، فاعلم أن فيه المصلحة، وإذا نهى عن شيء فاعلم أن في فعله مفسدة، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عنه عليهم الخبائث. ولو غاب عنك وخفي عليك ما هي مفسدة هذا الفعل أو هذا القول أو هذا المأكل أو هذا المشرب، فاعلم أنه ما دام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ففي مقارفته وفعله وأكله وشربه والقول به المفسدة. ثم قال: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه التي اختص بها عن بقية الأنبياء أنه بعث إلى جميع الناس، وعموم رسالته صلى الله عليه وسلم عموم زمان وعموم مكان. أما عموم الزمان فهو مبعوث إلى الناس في جميع الأزمان إلى قيام الساعة، وأما عموم المكان فهو مبعوث إلى جميع أهل الأرض في كل مكان، الجن والإنس في أهل الجزيرة وفي غير الجزيرة، بخلاف بقية الأنبياء الذين كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس عامة. ثم قال: وأكمل الله به الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أكمل الدين وأتمه في جميع الشؤون، في جميع الأمور، في جميع التشريعات. فدين النبي صلى الله عليه وسلم دين شامل عام، ما مات إلا وقد أتمه. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقد قال أبو ذر رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بالسماء يقلب جناحيه إلا وترك لنا منه خبرا. هذا من تمام تشريع الدين، أنه ما جعل أشياء فيها علامات استفهام وفيها خفاء في دين الإسلام، وإنما كل شيء ظاهر واضح يجد الإنسان فيه جوابا وإزالة لما يشكل عليه. قال: الدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله: إنك ميت وإنهم ميتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات، وهذا هو اعتقاد المسلم أنه عليه الصلاة والسلام قد مات وغيره سيموت، والبقاء وجميع أهل الأرض سيموتون كما قال الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان. خلافا لما قد يعتقده بعض الخرافية والصوفية الذين يزعمون أنه عليه الصلاة والسلام لم يمت. والناس إذا ماتوا يبعثون. نعم، مما يعتقده المسلم أنه إذا مات الناس فإنهم سيبعثون وسيعودون مرة أخرى، كما قال الله عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهذا اعتقاد المسلم، وهذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. واعتقاد الإنسان العودة بعد الموت والبعث بعد الموت هذا هو الواجب. ومن أنكر البعث وزعم أن الناس لا يعودون فإنه كافر. لماذا؟ لأنه كذب الله الذي ذكر أنه سيعيد الخلق، ولأنه كذب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في أحاديث أن الناس سيعودون، وأيضا في اعتقاده عودة الناس في البعث بعد الموت. هذا دليل ومحفز له إلى أن يتعبد لله سبحانه وتعالى، حيث إنه يعلم أن الحكمة، أنه يعني ليس من الحكمة أن يعيش الناس ثم يموتون ولا يجازون، وإنما يكونون كالدواب، بل الحكمة أنهم يعودون بعد ذلك ويجازي الله عز وجل المحسن والمسيء. قال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، أي تعالى الله أن يفعل شيئا من ذلك، وأن يخلق خلقا بلا حكمة، وأن يأمر ثم لا يجازي ولا يحاسب. ومن كذب بالبعث كفر، ثم ذكر الدليل على ذلك. ثم قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. الله عز وجل جعل الحكمة من إرسال الرسل إقامة الحجة على الناس، والتبشير لمن أطاعه بالجنة، والتحذير والتنذير أو النذارة لمن عصاه بالعذاب. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وثبت في الصحيح في حديث أبي هريرة في خبر الشفاعة أن الناس يأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض. فقد يقول قائل: آدم نبي وهو أول الأنبياء كما هو معلوم، وأما نوح عليه السلام فهو أول الرسل الذي أمر بشرع وأمر الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. كل أمة من الأمم لم يتركها الله عز وجل هملا، وإنما يرسل إليهم نبيا ويرسل إليهم رسولا يأمرهم بعبادة الله عز وجل وينهاهم عن عبادة الطاغوت. فالله عز وجل لا يعذب أحدا بلا حجة وبلا بينة، وإنما يرسل، فمن أطاع هذا النبي فإنه يدخل الجنة، ومن عصاه فإنه يدخل النار. قال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعبادة الله ظاهرة بأن تعبده ولا تشرك به أحدا، واجتناب الطاغوت أو الكفر بالطاغوت كما عبر المصنف فهو بأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتترك عبادة غير الله وتبغض من يعبد غير الله وتكفره وتعاديه لأنه عبد غير الله. قال ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ذكر ابن القيم هذا الكلام في إعلام الموقعين، وهو كتاب نفيس عظيم لابن القيم، حري بطالب العلم أن يعتني به. ومما قال فيه أن الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، نعم من معبود أو متبوع أو مطاع، وسيذكر هذا بعد قليل. قال: والطواغيت كثيرة. الطواغيت كثيرة من بداية أو من نزول إبليس إلى الأرض وتسويله وإغوائه، والطواغيت موجودون يقلون ويكثرون، لكن لهم رؤوسا خمسة. أولهم إبليس عليه لعنة الله، فهو رأس الطواغيت، ومن أطاعه فقد عبده، قال الله عز وجل فقد عبده. قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فمن أطاع الشيطان طاعة مطلقة كاملة فإنه قد اتخذه معبودا من دون الله عز وجل. الثاني من الطواغيت قال: ومن عبد وهو راض، يعني من عبد من دون الله عز وجل وهو راض بهذه العبادة فهذا طاغوت، لأنه رضي بذلك. وقد ذكر الشيخ حافظ حكمي أن من عبد من دون الله فهو إما أن يكون عاقلا أو غير عاقل، فالعاقل كالآدميين والجن والملائكة، وهم قسمان: من رضي بذلك كفرعون وإبليس وغيرهم، ومن لم يرضى بذلك كعيسى وعزير ومريم. فهؤلاء عبدوا لكنهم لم يرضوا، إنما الطاغوت هو من عبد من دون الله وهو يرضى بذلك، يرى الناس يفعلون ذلك وهو يفرح ويرضى، يرى الناس يسجدون له وهو يفرح ويرضى بذلك، يرى الناس يطوفون به ويدعونه من دون الله عز وجل. الثالث قال: ومن دعا الناس إلى عبادته، من دعا الناس إلى عبادة نفسه فإنه طاغوت ولو لم يعبده الناس، فإنه طاغوت ولو لم يعبده الناس. وقد يدخل في ذلك من يقول للناس: إذا مت فتوجهوا إلى قبري واطلبوا منه الحوائج فإني سأفرج كرباتكم وأجيب طلباتكم، فإنه دعوة للناس إلى أن يعبدوه، نسأل الله السلامة والعافية. الرابع قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب. الغيب ما غاب عن الإنسان أو ما غاب عن الناس عموما، ومن ادعى شيئا من علم الغيب مما سيكون في المستقبل فإنه طاغوت. والغيب نوعان: غيب مطلق وغيب نسبي. أما الغيب المطلق فهو الذي يكون غيبا لا يعلمه إلا الله، وأما الغيب النسبي فهو الذي قد يعلمه أحد دون أحد، كالشيء الذي يقع مثلا الآن في أقصى الأرض أنا لا أعلمه وغيري ممن يكون هناك يعلمه، هذا غيب نسبي. والطاغوت هو الذي يدعي معرفة علم الغيب المطلق، ومن ادعى معرفة علم الغيب المطلق فقد كفر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما الغيب النسبي فقد يعلمه بعض الناس هناك ويخبرك، وقد يعلمه جن ويخبرونك، وقد يعلمه يعني أحد فيخبرك. إنما الإشكال الخطير في الغيب المطلق. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، هذا خامس الطواغيت، وذلك لأن الله عز وجل جعل تشريعا وجعل أحكاما وهو أعلم بما يصلح عباده وبما يردعهم وينفعهم، وحينما يأتي إنسان ويخالف تشريع الله ويحكم بغير ما أنزل الله عز وجل فإنه طاغوت. قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذا على اختلاف أحوال الحكم بغير ما أنزل الله. فمن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم بغير ما أنزل الله مساوي للحكم بما أنزل الله، أو أنه أفضل منه، وأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يصلح، فهذا كفر. ومن حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أنه عاصي وأنه آثم وأن الحكم بما أنزل الله أحسن وأنه أفضل وأنه الأنفع للناس، فهذا إن كان ذلك في قضايا بسيطة، قضايا معينة، وحكم بغير ما أنزل الله بالهوى وهو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله أفضل، فهذا ليس بكفر، فهذا ليس بكفر، وإنما هو فسق ومعصية. وأما إن كان تبديلا كاملا للشريعة وجعل محلها الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، فقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا كفرا وردة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه، فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة، يعني عصى في قضايا معينة. وقال ابن القيم: إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر. ثم قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله أن تؤمن بالله وأن تكفر بالطاغوت. ثم قال: وفي الحديث: رأس الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. هذه ثم ختم بذلك بقوله: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تعليقا حرصنا على أن يكون ليس بطويل ولا بقصير مخل، وإن كان المقام قد يحتاج إلى بسط أكثر من ذلك، لكن حسبنا أن نكون قد ذكرنا ما قد يشكل، وفي المطولات وفي الشروح المكتوبة ما يشفي ويكفي. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص في القول والعمل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.